ناديت التوت التوت قلت صبر يا حرة واجي تغوفي أتوديت التوت توديت الدود كنت ولت شي اللي انا تودرت النون توديت الدود توديت الدود كنت ولت شي اللي انا تودرت النون توديت توديت التوت كنت ولت شي اللي انا توترت النون توديت التوت يا وديت التمصيفي تدوي ودك نيران هذا وديت الدود هذا وديت الدود ربي يا يستر هذه وعرا ودي فغيمي هذا وديت الدود توديت الدود ربي يا يستر هذه وعرا ودي فغيمي هذا وديت الدود هذا وديت الدود ربي يا يستر هذه وعرا ودي فغيمي توديت الدود يرضى يا ثمس شيد نادم ولا فتوديت الدود توديت الدود يرضى يا ثمس شيد نادم ولا فتوديت جود مغيبا وفوس هتوديت الدوثا سرحنا سديم الطاون يومود المسكين هتوديت الدوثا هتوديت الدوت العار من الصبر راس النوايا اختنيت هتوديت الدوت توديت الدود سيني دي الصندوقين تو ضرورون توديت الدود.